على الله يا زمان ما تقدر دمعة المحروم، على الله يا زمان ما تقدر دمعة المحروم، على الله يا طريق ما تحسب حساب خطواتي، وانا اللي كل ما سافرت عن درب الجف المشوم خداني هاجس الذكرى وسردني خيالاتي، هذا نفس المكان اللي جمعنا عشق بأول يوم، وعانقت الفرح بأول محطة من محطاتي، على روض تهب حد الريحان واليشموم، قطفت احلى سنيني في ربيع واجمل اوقاتي، اشب النار من سمره ولبد لسماه غيوم، ولا فكرت في برد المكان سبحت بغبة الأحلام وسراب الطيور تحوم، لكن مركب غرامي ما تحمل موج همعاتي، رجعت لشاطي أحزاني كسير وخاطري مهموم، تركت بموج أحلامي وجيت بانكساراتي، أجر خطاي في صحراء المفرق والعتب واللوم، ولذكر في البسيطة موطن يكفل طموحاتي، سمايا فيها للجفاف وسوم، ولا لاحد بشير الامل بمزون غاياتي، مداراتي يسود بها ظلام بل حزن محكوم، بعد ما هاجرت نجمه غرامي أبكيها ما بانت في سما ليلة الغرام نجوم، وبرديها تحت شمعة شعوري في كتاباتي، أنا شاعر وهيم بكل وادي من شقا وهموم، أدور سلوتي مشاويري بعيدة معمتاها تزري المكتوم، يمر الوقت ما مرت على طريه بزماتي، على الله يا الطريق اللي تخالف بي طريق النوم، أبقضي معك باقي أقضي معك باقي رحلتي لين ألتقي ذاتي، أقضي معك باقي رحلتي لين ألتقي ذاتي، أقضي